القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا طيب مساكم البلدين وزيلا وانت البرافاندين. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تضرب واحد سي سي. وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. اهو انت الحظ يا حظ يا حظ. ابتدي بقى مستمعينا الأعزاء، كل عام وحضراتكم بكل خير. النهاردة بيشرفنا وينورنا في ضربة حظ الفنان الكبير القدير الأستاذ رشوان توفيق. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا حبيبتي، كل سنة طيبة والمستمعين بخير ومصر كلها بسعادة وأنا يا رب. اللهم أمين. جاهز حضرتك لضربات الحظ النهاردة؟ يا رب عليا، بس ربنا وفقني. الفنان القدير رشوان توفيق، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ والله بدايته كان ضربة حظ، بس ضربة الحظ هنا في ايه؟ ان استاذ الرسم الاستاذ يحيى العدوي وانا في رابعه ابتدائي اختارني عشان امثل في المدرسه، اختارني، انما انا ما كانش في دماغي التمثيل خالص. عملت دور سيدنا عمر ابن الخطاب، حصل لي بقى عشق للفن التمثيل. الفنان القدير رشوان توفيق، التحاق حضرتك بالعمل على شاشة التلفزيون المصري كمذيع في البداية كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ كان ضربة حظ. أنا كنت أيامها مدير استوديو في التلفزيون، أنا والراحل الكبير هزة العلايلي ومجموعة كبيرة والمخرج الكبير أحمد توفيق. يعني كنت أنا ماسك الاستوديو عبد الحميد بيونس. لأن هو اللي كان بيمتحننا عبد الحميد بيونس بنفسه، طوال امتحانك كان للعاملين داخل المبنى. رحت أنا إيه قدمنا كذا واحد، انا ومنير التوني والدكتور انور السم رحمه الله عليهم، ودخلت الامتحان نجحت. وبعدين بعد ما نجحت بقى التدريب كان قاسي جدا، لان الاستاذ صلاح زكي كان قارئ نشره هو اللي بيدربنا، ومدام همت مصطفى ومدام سميره الكلاين رحمه الله عليهم، دول اساتذه الاذاعه يعني. فشايف الظروف بقى هنا بقى تيجي ضربه الحظ الثانيه. كان في برنامج اسمه مجله الشباب بتقدمه اماني ناشد المذيعه الكبير رحمه الله عليها، والمخرج كان حسين كمان، المخرج الكبير السينمائي. طبعا ده حسين بقى ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني احنا تدريب بقى لشهور، يعني انا ما اعرفش ازاي بقى اماني اتشالت من البلايه من البرنامج فما عندهمش ايه بديل. فمدام سميرة بقى كان مقتنع بيا يعني، فرشحتني ان انا اقدم برامج الشباب. فانا قدمت البرنامج، ومن النوادر الجميلة فيه بقى ان حسين كمال كان يعني من عيلة غنية ودرس في الابيك في فرنسا، فمصر البس بلوفرات. طب انا اجيب كل البلوفر اسمهم بنم الحاجات المستوردة دي، هو بقى يجيب البلوفر معاه وبس يطلع بيه على الشاشة وياخده وماشي الفنان القدير رشوان توفيق، العمل اللي في بدايات حضرتك بتعتبره كان فعلا ضربة حظ. معلومة ضربة حظ بقى غريبة جدا. أنا كنت بشتغل مدير استوديو وكنت رفيع بقى، وكان جايبين لنا زمان في التلفزيون خبراء ألمان وخبراء أمريكان وحاجة زي كده للدراما، وكانت الأستاذة مديحة كمال مساعدة المخرج الأمريكي مستر مور. ده أول مرة أجيب نجوم السينما يخشوا التلفزيون، مستر مور ده الأمريكي ده. فجاب محمود المليجي وزيزي البدران في قمة مجدها، وجاب أحمد رمزي يعمل بطولة الإيه السهرة قبل ما تنتهي. أحمد رمزي سيبهم. فأنا لقيت حبشي بيقول لي مستر مور عايزك فوق، فلقيت زيزي البدراوي قاعده، وراح مديني بطوله الصحراء اسمها الصرخه المكتومه. هذه بقى اللي ضربت حظ حقيقي بقى، اني انا الاقي زيزي البدراوي قاعده خلي متحكم ومشيت. اتاري زيزي يوم هتشوف اللي يمثل قدامها بطوله، وهي كان نجمها ايامها اكبر من سعاد حسني، يعني كانت اعلى من سعاد حسني كمان. في السوق شغاله معاه سهل امام وشايله بطولات قبل ما سعاد حسني. يعني كانوا عاملين الفيلم بتاع البنات والصيف مع بعض. كانت هي البطله. هي البطله. دي الحقيقة أنا شلت الجميل لزيزي البدراوي طول عمري يعني لا يا عزيزي انا ما نسيتش الموقف ده انك انت وافقتي انها تمثل مكان احمد رمزي جايبين واحد مجهول مين ده. فكان ضربة حظ. الفنان القدير رشوان توفيق، هل حضرتك كنت بتنتظر في السينما ضربة حظ؟ طبعا كنت مضيت مع شركة القاهرة اللي كان رئيسها جمال الليسي دور في فيلم القاهرة 30 أمام الفنانة القديرة سعاد حسني. أيوة في القاهرة 30 أنا كان ليها دور مهم يعني زي عمل توفيق وحمد أحمد يعني. والدور اتشال من على الورق؟ الدور اتشال من على الورق. دي خد بالك اتشال كان ضربة الحظ اللي ما جاتش بقى. دي جات ازاي بقى؟ انما تشال الدور مني انا رحت الشركة وماضي العقد وحاجة زي كده، فجيت خارج من الشركة فقدت الامل ان انا اعمل الدور ده يعني مع صلاح وسيف يعني. فخارج لقيت حسام الدين مصطفى بيمدحني قال لي تعالى انا عايزك في دور مهم. العقد اللي انا مضيته في القاهرة 30 عملت بيه جريمة في الحي الهادي، شوفي اتشلت من الدور ده علشان اعمل دور تاني اخد في جايزة التمثيل. هي دي ضربة الحظ. شوفي بقى ما يعني اقولك ان هي ضربة حظ في تاريخي. انا عملت مثلا الملاعب، عملت نادي، عملت حركة طبعا. انما يعني السينما ما كانش زي التلفزيون. هو بقى اللي انا عامل فيه بطولات، انا كنت بشيل بطولات في الابيض والاسود من اول السهرة لاخرها. الفنان القدير رشوان توفيق، المسلسل اللي حضرتك بتعتبر تمثيل حضرتك فيه فعلا كان ضربة حظ. انا بحبه قوي الليل واخره، يعني بحب الليل واخره لاني الشخصية كانت جميلة ورائعة، وكان عندنا الدكتور يحيى الفخراني ورباب حسين اخرجت العمل ده اخراج رائع جدا. في بقى عندك حب واشياء اخرى طبعا مع مدام العم عمل علي النور مع الاستاذ فاضل لن اعيش في جلباب ابي اين قلبي مع يسرى. الفنان القدير رشوان توفيق، هل حضرتك بتنتظر هذه الأيام ضربة حظ؟ أنا بالنسبة لي دلوقتي يعني كل ضربة الحظ اللي بتمناها إن ربنا يرضى عني. يا رب يرضى عن حضرتك. والله يا حبيبتي يعني شوفي 60 سنة بكافح وبنجل. فدلوقتي دخلنا مرحلة الواحد إن ما كانش يعمل حاجة على مستوى ما يعملهاش، فما بيفكروش في الممثلين الكبار يعملهم أدوار. أنا ماشي على الكبرى بكمية الممثلين والصور صور وكله مش شايف حد من الممثلين الكبار المعروفين الموجودين اللي على الساحة. فقلت له أما بيكلموني بقول لهم ما يوسف بيه قال كده في حديث مع منى جبر المسيح بالخير، قالت له انت راضي عن نفسك؟ قال لا ما حدش بيكتب للممثلين ادوار كبير. بس انا عملت مع عمرو محمود ياسين الخماسية دي عام شتا ده قاعد في البلكونة اكلم الخضرية طول النهار دور صعب جدا طبعا. لقيت المخرج الكبير محمد فاضل بيقول لي ده مختلف عن تركيبتك انت صحيح. ان انا عملت الدور ده. الفنان القدير الكبير رشوان توفيق، سعدنا بحضرتك جدا الليلة في ضربة حظ. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. يعيدوا علينا وعلى مصر وعلى الأمة كلها بخير وسعادة، وعليك وعلى بيتك وحياتك يا رب بالسعادة والهنا بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب. تنور الدنيا يا حبيبتي، ألف شكر. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.